بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يما وأزانم قيشتوين تباب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. وایا باشە باسێک بەشێک تەوەرێک لەبارەی نەفرەت کردن لە ئینسانێک بە دیاریکراوی یان نەفرەت کردن لە ئاژەڵێک، یعنی لەم بەشە کۆمەڵێ فەرموودەتان بۆ دێنم ئەو دەفەرمێ، واتە لەم بەشە لەم تەوەرە هەندێک فەرموودەتان بۆ دەهێنم کەوا باسی نەفرەت کردنەکە لە ئینسانێک بە دیاریکراوی دروستە یا دروست نییە، و هەروەها نەفرەت کردن لە ئاژەڵ دروستە یا دروست نییە. لەم بەشە ئەو فەرموودانەت بۆ دەهێنم کە ئەم باست بۆ ڕوون دەکەنەوە، بەڵام هەر لە سەرەتاوە حکمەکەی پێدایی ئایا حەڵاڵە یا حەرامە. فرمي باب تحريمي، يعني حرام نفرت كي لا إنسانك بدياري كراوي لا أجلك بدياري كراوي نفرت كي لا نفرت يعني لب كي حرامة. أمش بوچوني زور بيزانا كان سلفا وخلفا جمهور علماء لسرون كوا نفرت كردن بدياري كراوي ريغا بيدراونية نفرت كردن بە دیاریکراوی ڕێگە پێدراو نییە. پێشەوەی بڕۆمە سەر تەفسیلی ئەم باسە، ئاماژە بۆ بکەم کەوا نەفرات لەعنات، اللعن هو الطرد والابعاد، بریتیە لە دوورخستنەوە و طردکردن دەرکردن، ئەو بریتیە لە نەفرەت. کاتێ ڵێی نەفرەتی خوای لێبێ، یعنی خوای پۆڵگار دووری خاتەوە، قاوی دا دەریکە لە چی؟ طبعا لە ڕەحمەتی خۆی، یعنی لە ڕەحمەتی خۆی. بینە سەر تەفسیلی ئەم باسە، سەرەتا ئەڵێین نەفرەتکردنی ئیماندار، نەفرەتکردن لە ئیماندار کەبیرەیەکە لە کەبائیر، تاوانێکە لە تاوانە گەورەکان، والله أعلم. یعنی ئەگەر کەسێ نەفرەتکە لە موسڵمانێ، تاوانێکی گەورەی ئەنجام داوە، کەبیرەیەک لە کەبائیری ئەنجام داوە. بەڵام ئەم لێرە فەرمووی باب تەحریمی لەعنی ئینسانین بیعینیهی، حەرامیەتی نەفرەتکردن لە مرۆڤێک بە دیاریکراوی. ئایا مرۆڤێک، هەر مرۆڤێک یان مەبەستی مرۆڤێکە مستحق و شایستەی ئەوە بێکە نەفرەتی لێ بکەی، مەبەستی ئینسانێکە مستحق، ئینسانێکە شایستە شیاوی ئەوە بێ نەفرەتی لێ بکەی، ئایا حەڵاڵە یا حەرامە؟ ئەفەرمی حەرامە. باسی کەسێکت بۆ ناکە شیاو نەبێ، ئەگەر شیاو نەبێ ئیجماعەن حەرامە نەفرەتی لێ بکەی، نەفرەت کردن بە دیاریکراوی لە کەسێک یا شایستە یا شایستە نییە. شایستە نەبێ بە کۆدەنگی زاناکان حەرامە نەفرەتی لێ بکەی، ئەمە ئەگەر شایستەی نەفرەت لێکردن بێ ئەوە خلافی لەسرە. وتمان زۆربەی زاناکان لەسەر ئەون کەوا دروست نییە نەفرەت بکەی لە تاوانبارێک بە دیاریکراوی، نەفرەت بکەی لە تاوانبارێک بە دیاریکراوی، ئەمما نەفرەت بکەی لە وەسفێک، لە سیفەتێک، ئەوە قەیدی نییە. بون من لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الفاسقين. نفرت خوالة دروزن، نفرت خوالة فاسق، نفرت خوالة لا داوين بيس، بون من لو جوالة نفرتاني لصفتك خرابيك أما قيدينية، أما قيدينية بتايبتي أقل الدقة كان وارد بو لآيتا لفرمودي بيغنبرة صلى الله عليه وسلم نفرتي لكرابو يان باس كرابو كأو جوالان نفرتين وكو سوخواردن و وكو بلي ربا خواردن وكيلي ربا نسينوي باركردني واسنوي شايتي لسرداني إلى آخره كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم نفرد لدك سكا بو نبلي نفرد لوي ربا أخوا نفرد لوي أبيت النسري الربا نفرد لوي أبيت وكيلي ربا أخوار نفرد لوي ربا مالي ربا باركا بو نمنا آكل ربا وموكي له يا مي بابلي نفرد لوي مي باركا مي أخوا تاكو تايكي أما بلي نفرد لتو بدياري كراوي كسيك دياري كي بلي نفرد لتو كمي أخوا يا بونو منا آفرت يا جبيني جلو برجا كي زور ناشرينا لروي شرعي وزور نشياوة زور تنكا زور تسكا يعني زور عبرو برانية فرمي فلعنوهن فإنهن ملعونات نفرت يعني ليبكلام أنا نفرتين نفرت ليكلاون هاي درسة بتياري كلاي والله نفرت ليبي أم باسا معنا كوت من براي زور بي زوري علماء ناب النفرت كلا كسيك بدياري كراوي طبعا إلا أو إلي يدرك للنص للدقة هاتبه كو كسا لرحمة إخوة درك راو نفرتي اللي أقرأ وكو شيطان وكو أبو جهل بون منا أمانا للدقة هاتوا والله ما آية إنسان تاواني أقا أقر إبليز نالي لعنة الليبي تاواني ناقا أقر نيلي أربوية لحديثة هاتوا كاتي جيان ديت الشيطان بي قوراوية بلام كاتي بنا بقري لخوا بي بشوكا بي كاتي بلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيطان بشوكا بيتو كاتي جيان ديت بيدا بي قوراوية شكوالا من بيام كرت بس كا بنا بقري لخوا للشيطان بي بشوكا بيتو أمش بلقي لسربي كوا لعنة كردن زور قوراوية وزور ما ترسي داره سبارت بعلا اللعنة كردن لكافر أبيت دو جورو وكو بمنا اللعنة كردن لفرعون لعنة كردن لأبو جهل لعنة كردن للشيطان لعنة كردن لواني كمردون وروشتون أما باسا كم أويا كجائزة نك باشا نالم كاري باشا بلا موكو جائزي جائزة أقرنا محبوب نية كاريكي باش نية لعنت بكي نفرت بكي شو أجر وباداش تقدر تسكبه يعني لعنت كردن خوي بخوي شرع ريجري كردو إنسان نفرت وشين به نفرت كار به إشي نفرت كردن به لخلق أبي إنسان زماني باق به بويا قولا ملحدو بدينو أوانا مدن تيكلاويش يعني مكان أجينا دواجار فيري تفكردن ابن فيري نفرت كردن ابن أنا بيني بونا كابرا ديت نفرتك وتفكا باب الله لصلاح الدين اما بالشياتي دا لسر سوكي ونزمي اسي خوي تو مسلمانه ببريت اسي اوه كاتي نفرتك زماني بيسه نابت يكلي كيدواي زمان دوكو زماني اوي ليدي اما بوتمان جوري كم جوري دوم اويا جوري دوم أويا بون بجولك هيك بدياري كراوي بلاي لعنتي ليبي يعني لا لعنت ليبي لجولك هيك لقاوريك لكافر يا قويك لديني تو قويك لديني تو كافرة طبعا باسي كافر مكرت باسي كاتا يادم كبيم قرنقة لراسية أماجي بيبكم أو جوايا كفر تكفير كردن بابلين كافر كردن لهمو بوچونيك هيا نسترنج بدا نمو الدين لهمو دينيك لهمو بوچونيك حتى بري ناسوناليستي نتو برسي لو شيء يعني بون أول الرجعنا أجوزري لا توركم الله يتكانا أم حزبك أبوك الله خائن وجاش وخوف روش يو تكفير كردنية يتكفير كردن شيء لإسلامه يبون لدين إسلام تكفير كردنشيا كسكد لبازني إسلام بردا أو دي سنورك أو دي حدود سنور داشت كرد أو ديود كرد يعني كابرة لإسلام بردا دروا أو بيوت كافر باشا تو كاتيك لسنوري كردايتي كسي أبيت دروا علي جاشي تو خوف روشي نوكري بيغاني لسنوري كردايتي برتا دروا تكفير كرد بلام بيناودري تكفير بيودري بيناودري كافر بيودري جاش خوف روش خائن ها بون منا زردشتي او كابرايكا او از نزميكا سوكاتي با كلاپياو شاپياو تيكوشرو پاشاو ناو داري دنيا صلاح الدين يوسف كوري ايوبي كوري شادي رحمه الله تسوكاتي بوكا بون منا سوكاتي كرت همو بيان ماني لخو هلصم ستفكم لصلاح الدين لولا جروب يقلا زردشتي كان طبعا زردشتي اشتيك نيه بلي فلان كاز نيونيريكا اشتيك ورسميات اشتيك ترى واقعي دينك اشتيك ترى ويوانيا يستبون منا ما مصايك عيني لوزارة اوقاف ناوي تومار نكردي يا تعين ابو بي لما مصايك به ها لما مصايناك به وانيا كابرا زردشتي ادعاء زردشتي كان جروب يك لزردشتی کن، آم بیاب بیاریزی کن. گروهی کتیان، الان اصلاً آوا لزردشتی چو تدروا. یعنی چی لزردشتی چو تدروا؟ بیانمای رسمی اما. یعنی چی؟ یعنی کافره. به تعبیر که خواهم. به تعبیر که تل. یعنی لسنوری زردشتی چنده ما روش تدروا. جه سرنج بدن. هیچ دینی و باوری کهش بقی اسلام معتدلی نه لتكفیر کردن. یه سری حزب کان بکه. لسد بشوكترين هالوستي سياسي بنوين لقال حزب كيتر انا جونجي راجن جاش وخوفرش ما بياي فلان ولاتو بياي فلان ولاتو ويا وانيا تماشا غي زور تكفيريه زور توندن نتاو برسكان حزب كان وهل وهل اين كانشا بشوكترين هلا يكثر ابنا در ولا دين بلام اسلام وانيا بون من كابرا يعني اقر مسلمان يجوا مسلمان همو بان ماني هسي همو بأماني هستي الرسمي كي صلاح الدين بدريني بين الله كافر بوا تفي اللي يبقى بين الله كافر بوا مسلماني شا بمسلماني بيكا بايك يقل باشا قورو دا صلاة دارو تيكوشرو مجاهدو بخوا صلحا وكان إسلامي بيكا صلاح الدين بي كافر نابي اقل لقاري إسلام نبي لدلو لقاري إسلام لقاري فتحي بيت المقدس كردوا نا بونا وكويكا لبل هو كارق له كاركاني غير الدين بنا سكاتي بيبكا بيكافر ناوي كشي أمان لبر سياسته هالويستي سياسي شو كزانيان إيش كزور قبيح وناشرينا إيش كزور نشياوا بعناميك السياسي عند الكرد ولا أما فري بزردشتي ونماوا نيان زاني لو لواتين كونوا ناو شيوا ناو داوي تكفيره وكاك يو تكفيرين خورتان لخوتاني يعني كسيق لزردشتي هلا يكيرد رجل إسلام لا زردشتي ابن دروا فري بزردشتي ونامينه قريك يعني ولا ورا كان بلين أم كارا تعبير لأيما يزردشتينا كوتنا وشالي كيدروك شالي كيا شالي تكفيره كوهت أمانة تكفيرية زور خطر ديني زردشتي زور خطر لكافر كردني يكترى الله يعني خواب كابز غلط ينكي رك لزردشت أتبنى دروا جاء مش الدين يكا كابرا نيري هلا يبكى بونا بلا بلتانا لديني خوتانا يبنى دروا جاب أخوين لو شالي دركن قوميتكم إن شاء الله هرتياب مين ودرنج بس ما لشي بو جوري دومي كافر كردن بو لعنة كردن لكافر وتمان كافر كا مردبيو شوبي دروستا وتيشمان أوش كاري باش نية يعني محبوب نية لإسلامه خوش ويسراو نية شو شو فائدية كي لعنة ليه كردني أقر هاتو كافر كيش كافري كي زندو بو وبدي عليك راو بو منوك وأهلي كتاب وأمانك لإسلام كافرن درس لعنتيان ليبكي على على الصحيح اللي صار رأي دروسي زانا كان دي سنة دروسنا لعنتي ليبكي بيشتري باسي كله سرت أي بابك و فرمي بابه تحريمي لعني إنسان بيعني حرامة نفرتك إلى إنسانك بدياري كراوي نفرتك ما بس شيء إلا دياري كراوي يعني والله فلان آسو محمد أحمد محمود محسن أو بس إلا ويلا دياري كراوي يعني بس يوكو استفدنا لي يوكو تمان نفرد للظالم نفرد للاستمكار نفرد لداوين بيز نفرد لما يخور من بونونا بقشتي نفرد كي أما نعتني بلي فلان كس كناود محمد وما يخوي نفرد اللي بيه أما سأل ويا كنابيت بس كمان لا أو بوكا خدمتهم كردن جوري دومي كافر مثلا بلي فلان كسي جولك وثمان على الصحيح لسرى دروسي زناك دروسي نفرتي اللي بكي أي أمين بو دروزنيا بلي نفرتي لي بي الله لاني مسلمان به چونك توكاتي علي نفرتي لي بي يعني للرحمتي خوا دور كبيتها بلان بو مسلمانك كاتلي رحمه الله يعني باب الله يعني بو كافر كان أقربلي بو نابي كاتب بو مسلمان كيش نابي رحمتي بو بنيري شو قال أنا بني كافر بيه شون بيلي رحمتي خوالي بيه بو كافر بيلي رحمتي خوالي بيه أبيت نابت لو أنا بو كافر يقنا بيلي رحمتي خوالي بيه أي بو مسلمان يدرس بيلي رحمتي خوالي بيه بلي أبيش لبنان برا الله نابي بو نبي الله لواني مسلمان كافر بي بياني يا مال الجواب الين كاتيك بي الين رحمتي اخوان لي بي يعني اخوان پروردگار لسر اسلامتي چسباويكا كسبب الرحمه اخوان پروردگار لسر اسلامتي چسباويكا ك سبب الرحمه بلا نبي بلا اخوان پروردگار كافر كات چسباوكا لسر كفر كسبب لعنته خوي بوردغار كافر كتشسباو كلاسر كفر كسبب لعنته شكون مسلمان رحمي بلامر بكافريش حزك كافريش بيته مسلمان حزك كافريش ري خوي بوردغار بقري تبارك وتعالى طبعا دليلي اوزان نتشيا كريغري اكن لنفرت كردن بدياري كراوي او حديث ثاني ام بابيه كاروينا خدمتي ان شاء الله أي دليل أوانات شيء قال إن نفرت كردن بدياري كراهي دروسا لكم الله دقها توب يا غمر صلى الله عليه وسلم على التعيين نفرتي كردوا بدياري كراهي نفرتي كردوا وكو نفرتي كلا أواني هاولاني بئري معونيان كشت وشهيد يعني كرد كبا غدر وخيانة لبشتوا يعني داو كشت يعني يا غمر صلى الله عليه وسلم بوماوي مانك قنوتي أكردو نفرتي لأكردن تاوكو آياتي ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم لآل عمران تاو آيات دابزي بيغمر صلى الله عليه وسلم نفرتي لأكردن ودعاي لأكردن لنا ونجكانيا وبلغي أوانشي كألين نابت نفرتك إلى كسيك بدياري كرابي جغلو فرمودانا بيغمر صلى الله عليه وسلم جاري كان بيوك ان خدمتي بووي قامشي لي يبدا لسروي مي خواردوا ناوي نعيمانه لسر مي خوارد نكي لي يدري جاري كو دوانو سيان هو بيك للصحابه لعنتي ليكن الين لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به لعنتي لي به اما شنجر به النوى شان يزور ايه انه بو قامشي ليدان لسر مي خوارد في غمري خوا فرمي صلى الله عليه وسلم لا تكن عونا للشيطان على اخيك ما بما يرمتي داري الشيطان لسر براك نفرتي يعني ريغري لك لو نفرت بك لا مسلمان اي درست نفرت بك الى يزيد كري معاويه درست نفرت بك الى يزيد كري معاويه كما لك لزانان بدروس ينداناوا طبعا نفرتي ليبك إلى سروي حسين كشتوا بلام للراسية سلمان دني أوي يزيد حسين كشت بيه لروي ميجوي ونسل من راو نتشس باو بيسي بتشس باو عندن هيا لروي ميجوي والي لروي زانستي وأقرنا يا أخو أشاهيد حزمان بيزيد نيا وأشاهيد رقما ليتي بلام باسكم لوي لروي ميجوي و خوين أقر رقما لك سيبي وزور توماتيكي بولواسين أبيت يما لبري الرقم على يزيد أكري ودروي بخين درو دم يوبكين درو بدم فرعون وجائزة نخير هي بدم يزيد وخو يزيد لفرعون خراب ترنية در نتيجة يزيد يعني لناو بازنكي إسلامة شتێکی لێوە نەهاتوە کردە بێتی پێی کافر بێ و لە ئیسلام پێی بڕاتە دەرەوە بەڵام ئەوە کاری قەبیح و گەن و نەشیا و ناشرینی کردووە لە سەروی هەموو یە کوشتنی حوسین باعیسی ئەوەیەکە خۆشمان نەوێت ڕقمان لێ بێ أفرمي رحمه الله تعالى باب تحريم لعن إنسان بعينه بعينه شكو بيغمر دفرمي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله لعن المؤمن كقتله نفرت كردن لإنسان مسلمان وكو كشتني وايا نفرت كردن لإنسان مسلمان وكو كشتني وايا أو دابة يعني يا نفرت كي لا أجلك وأفرمي عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري لا أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري وأزهن بيشتر حديثي أم صحابي برزمان بردز نقشت ولم كتيبا وهو من أهل بيعة رضوان كيك كلياراني قفتي داري رضوان كقفتي ببيغمر داوة صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هركسي سين لسر سين يك سين لسر شتيك بخوا حلف على يمين سين خواردنيش اويا بلغي اقسم بالله اقسم بالله لا افعلن كذا سين بخوا ابي فلانشد بكم بونمونا كاليرا سينكي هنا لفظي قسم سين هناي هل وها مقسم عليه كخوايا جل جلاله وتي سين بخوا هناي هل وها لسر أو شتي شي ك يا مقسم به مقسم به كخوايا ومقسم عليه أو كسين لسر أخر يبون منا أو فلان شتي كأبي بيكم يعني كم هل سيا كي بيني أشكري بون منا بشيك لبشكاني نيني أصلا أكري قسمك مضمر يكون ولقد كتبنا في الزبور ولقد لينا قسمك مضمرة محذوفة سوينيشا سوينيشا أفرمي هركسي سوين بخوا بملة سوين بدينك بخوا غير الإسلام كاذبا بدينك غير غير إسلام بخوا بونا بلي أقر وابكم بان الله إن واب كينوك الصغير خو ما نيلين شكو بنا بخوا لسوني وا كابرا الله أجر واب كا أو يهودي بيت هاي يعني بخوي الله كابرا الله أجر وام كد أو يهودي بيت آية أجرم كذا كارك يكر أبيت يهودي يكشتن كابرا بخوي الله أجر فلان كارم كرد أو يهودي بيت يعني بخوي علي أجر هاتو كاركي كرد أبيت يهودي أما أجر سيري حديثك يبي أغمر بكين صلى الله عليه وسلم جواب يكمان أداه توا جواب كشيا أفرمي كاذبا متعمدا فهو كما قال أو بوشي وازي كوتويتي يعني إسلامك هلا وشيتوا ظاهري نصك فهو كما قال يعني شي يعني وكو قصق اخويتي اقربونا درقا دادل درقا من درقا بوت كردوا او يهودي بي اي اقر هاتو دادل درقا من درقا كردوا فهو كما قال لو رقبته يهودي يعني اسلامتك هلا وشيتو اما ظاهرة كيتي اشكري ما بس اكي لو بيكوا بو تغليظ بي بو قرز قرتني أمس نبي وهذا فرمي كاتي فرمي فهو كما قال ها كل حديث كتير في عمر فرمي صلى الله عليه وسلم من قال إني بريء من الإسلام هركسي بالله من بريم للإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال أجر دروبك أو دروي كردوا وإن كان صادقا أجر راس قوبي أجر راس قوبي درونك أو فلا يرجع إلى الإسلام سالما هو بالسلامة ناقرته بإسلام هو بالسلامة ناقرته بإسلام يعني كابرا كاتي وبتي من بريء بم لإسلام اگر فلان شد وابه وابه اگر دروب که دروب که اگر راس که هو بسلامتی نگرتو با اسلام يعني لهردو حالة ذاك كابرة هلا كناري تياشونا بقول ليكي كان تياشوا لو كتريشان هلا كناري تياشونا بوي والله أعلم درك يوم بس بي عقوبة بي ما بس بي عقوبة بي أشكر يا بالضبط ما بس بي درشون بي الإسلام هركا سبب الإسلام راسه دره ما دام واشة تانية يبي إنسان مقيتي بك يبي إنسان مقيتي بك طبعا ما بس مكسيك للضلو قناعتي وأنا بها أجر كسي للضلو نيازي أو بي الإسلام راسه دره نيازي او بي كباسي جولك او قاورا كانك يا او دينيتر وانا بلا الزردشتي بم اقل اوشتوانا بي بنا بخوا او كهت الرق الاسلام روح تدر او رقا بيت الزردشتي بخوي بيروزي بيت او دين جوانا بلان برسياريك ايا امجور السوناء لو عرفي شرعة بي أو تريسفين يعني آية كفارتي أدي أقل هاتو كسكا شكاني يعني سفينية وكفارتي تيانية نخاعي أوزاعي ثوري وحنفي كان وطلب كان أبو حنيفة وأحمد كري حنبل وإسحاق كري راهوي أمانة بي أنوايا سوينة وكفالة جلتيايا واجبة طبعا لحالتي وابل كسكاء بسوينة كي بشكيني في كل أحوال أبي سوينة كي بشكيني كفالتي بدأ إلا مقر اشتكبو الرابردوبو رازقو بوتيايا أو كاتا توبة أكالة سروي كاكات جارية السويني وانا خوش كسويني وحرامة حرامة رازبي يدروبي مش ملاحظيك ككاتي أفرموي كاذبا متعمدا كاذبا لرمز بي تقيدني برامبر صادق أقر راس قوي قيناك خير أما لجنسي تقتل أولادكم من إملاق يعني ويقتلون الأنبياء بغير حق من الله كانت أنا ما كجن لبرها جاري يعني أقر لبرها جاري نبو قينا بكجي بيغمران كجن بنا حق يعني أقر بيغمران بحق بيان كجي أبيت نا أما بريتيا لا صفة كاشفة صفة مقيدة نية وكوب بلي بتشاو كان مبيني أيوة هل بتشاو يبيني خوب بنجا كان دنا يبيني كاتلي بتشاو كان مبيني ما من صفة كاشفة يا بو تأكيدة أقول إنسان هل بتشاو يخو يبيني بيغمر أنا كوجن بنا حق كوجتني بيغمر أنا هل بنا حقة خو بيغمر بحقنا كوجري عليه الصلاة والسلام وكوب أسمع كروكو آيتي ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لأن بأس ماكر و هروها برسيارك ديتا بيشو أوجهو تاني آية سيون خواردن لسر مصحف جائزة كسي سيون بخوال سر قرآن سيون خواردن بقرآن جائزة وإشكال مانية بلي بقرآن بكلام إخوة قسم بونمونة قيناك بلام آية آواء قرآنك بيني داي بني أو سادس خيت سري سيوني لسر بخوي درستا طبعا خوتان زان لسر دمي بيغمرة صلى الله عليه وسلم قرآن جمعنا كراوة كونا كراوتو هبوا لما صاحفة كان بها بشبش وبربر بارشا بارشا بلام لسردم وبكرة وكو قناغي كمي كو كرايوا قناغي كو تاي لسردم عثمان أبو كهمو قرآني كو كردوا لأنه نهات وسوينيان لسر مصحف مصحفيان دانبي ودسيان لسر دانبي سوينيان خواردبي هني كيش دفرمون أما تشبوها بجولك وقاوركان أوان وادكان بلام للراسية قرصة بلاي تشبوها لبروي فقها كان إسلام ل 450 كانوا تقريبا بس ينبابتين كردوا من اليمن قاضي كان معروف وقرآن هنا وخلق كان لسري سين دعوة شكو جمانيني أم كلا مطلوبني للشرعة دعوة كراونية إنسان هر سين يبخوا سينا بلام أجر هاتو بيويستي كربو ترساندن بوي كابرا بزانيش سين بشي أخوا لسر شيء أخوا شن جوريا وكابرا قرآن كبيني بأسان سني لسرنا أخوة درسته وأمجد قولي صحيح إن شاء الله وبرياري مجمع فقه إسلامي شي لسر وحق قاضي كان جبيكا ما قلت شي أمره التطبيق الشكلي شنكز هيا قرآن كان يسوين أخوة قرآن كبيني ناوي يسوين أخوة زور ما دام ويا درسته هني الفقهاء فرمون أجر كسي بون نسواني خوارد بخوا بدروا خواردي بس بوتي بسري كاكا شيخ نيورا بدروا سوين مخوا هني الفقهاء فرمون درسته بس كاكا شيخ سواني دي شكو بدروا نيورا سواني بيا بخوا أي شيء جاي لحالاتي كي واكا مصحف وأصلا كشي درسته سواني بيا بخوي إيه سبب جائز نبيت شكيت يعني جائزة إن شاء الله بلام وتمان مطلوبني لشرع وكاريك لا سردبي بيهم الصحابة كان براسي نبوة وكو ابن العربية فرمي بدعية بدعية بلا ما فرمي الشافعي كان هل ابن العربية فرمي فرمي الشافعي كان رجاين بيداوة شافعي كان رجاين بيداوة كجون مالكي كانش رجاين بيداوة مالكي كانش رجاين بيداوة اللي لبروي بيوستي أي خوازي بلكو دردير عليه خلق ما دام فجور وخرابي تازة يرنا آراوا بويا توش حكمي تريان بوهيني تا آراوا كاتي لسنوري شرع لادن توش قرآن كيري خيت جردسي كلا كاتي لا يزوري كي فقهاء يا بابل مبشي كي فقهاء سيون خواردن لسر قرآن قرسر وقل سيون خواردن لسر غير قرآن يعني كسي بولون بلي بخوا وشتوايا هر سيونو أحكام كاني لسلا بلا ما قلبيته قرآن إلى بردز بيو سيون بخوا هر سيونا بلا ما لن سيونا كي قرسلا هني كش فرقنا كان لبيني الله نسوينا كي هر سوينا على كلين على كلين سوين خواردن سوين خواردن أو حكم كيتم العربية فرمي هو بدعة لم يرد عن أحد من الصحابة وقد أجازه الشافعية وهروها دردير عليه ويحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور يعني تعليل أواك بو جائزة بو تعليل عليه على جائزة أفرمي فهو كما قال أو بو شوازيك وتويتي يعني قاور بيت قاور أقل وتويتي جولك بيت جولك زردشي بيت زردشتي فري بإسلام ناميني ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ومن قتل نفسه بشيء ومن قتل نفسه بشيء وهركس يخوي بكو جبشتيك أو عذاب دري لروجي قيامته يعني هتا أخوي بردقال قضاواتك لبيني بندك أنا أكو بيغمر دفرمي عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة هركس يخوي بآسنيك يعني بشقويك بشمشيريك بأوشي وكاني بخنجريك خوي بكو جي فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا حديثك قصيح يا غمر صلى الله عليه وسلم خوي بكو جي أوا بتشقوك أيكات الزجي خوي لقيامته هتا هتا يا خالدا مخلدا فيها أبدا خالد مخلد هتا هتا يا بوها مش اللي دوزغ منته في غمر فرمي صلى الله عليه وسلم بويا آمان دزنون بخو كشتن خو كشتن كشكان تان شعر سرناكا والله من عجيب مدي وعجيب شمكوتاينا يا لا افرتك كرك وازي لي هنا وني قالك روح خويا كوشي شوي كان سعاد يكي شوب وابزان افرتك نامينات قريتي خوي بكوشي طبعا انا برسالي الشرعي كردو اوانو جواب مداو تدي ما مصقر دلم أزاكو يتر قصية كم مد إسا وقصة لخزمتها أنا أيضا مد باريه كم المسم لويه عاقل إنساني عاقل وجير بخو كشتن كيشكاني چارسر نابيت تنها لميشكي بعقل وأزاني خوي بكجي كيشكاني چارسر بيت كاتيك آفرتيك دليها بكريكو همو ضلي خوي بيداوة ضلي بطالة تنها أويتيايا كرك أميناوي حسابي شي بوناك ألي تومنا من مجني تربين تلفوني بوكا نامي بونوسي إزعاجيك ألي إزعاج مكا وأزم لي بير من تومناوي يستأم بياني أجر نميني أو كرة مرتاحة يا مرتاح ناوي هي مجرى خويا كوجي أو مرتاحك بوي من نصيحتي كروك تشكم كاتي ضلي أنا بكتشيكو أرون لبران بر من كريشن بيني و كرم بيني و نامي نوسي و أفرت جاريك ودوان ودا تلفون وناما بيون ديم لغلبكو أوم لغلبكو نايكم لغلطة خوما كوجم بتشو خود بوجه حق مني آخر جار نامی بونو سی و دیدی خوش خود بگذار ریک کرده خوش خوی کشته و زور جار او کرانه او کشانه آواش نجیر زختو کشکا کرکا پیاله خوام کشم کرکا کشکا پیاله خوام کشم او باعکس او با خوی بگوشه چی زرده که ایتو هیچ توانی کل دست نیه بو ترسی یعنی تنها زخت یکل توی یکا سطع نوتو نویان سطع نوتو نویان خوی ناکوشی اگل سطع یک دانیان خوی بکوشی بلا خوتو شرفتی کرامتی ناموستی خوتو عرضی خود ناخی تحراش خانه ولا برخاطر وی کسی خوی ناکوشی کابره خوی کم و خوی بوا ابینی خوی کوشی چی بچر پیوندی که بتو هایا جا من نصیحتی امجور کروک چانا اکم کاتی کچک توی ناوی من رو خود بکوشی کاتی کرک توی ناوی من رو خود بکوشی روش شب کپیای جارو بار قول کن او قلی و بده بر درگاهش آن بیاب چو آوا ها تو سرکه تو آبی نگوی بروی خود بکوچی خود بکوچی خود دوری اما کتو شد کرد پیای کو حوالتی بی شد کرد و حسابی بو ناکی تو لمش کی نمایت او سا او خفت خوا او سا او خفت بر بی کاتی کتو پیوندی لگال کی و ازعاجی کی او ناراحت بی او تاک آواتی کی بته وی بس ولی دور کی تو توش آواتکی به تواتی هنی تجه شکا سفریش بکی بروی تا سویس رایش لوچه هر روش نامه هی با بنیریز عاجی که بس که خود کشت یک جارهی لکول یا بیتا و گورترین هدیه دیتا و ای چون کاری واکی خود بکجی حتی و قیامت که قیامت زنو بیتو حتی پروزگر قضاوت اگل بین بندکانا تو باوی که خود پی کشتو عذاب دری خود سوتاندو بردام آگرد پی ویتا قضاوت اکری لبرزای خود قصص خوارو به جهر خود کشتو به همان شیعه زکو پیامبر دفتر میعلی صلی الله علیه و سلم و من شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ورکسی به زهر به جهر خوی بکوشه اوه تها تا لنا و اگرید و زخا دمینیتو و من تردا من جبل فقتل نفسه هرکسی لشاخ خوی برداتو خوی بکوشه اوه خالدا مخلدا هتها تا لنا و اگرید و زخا أمنية ورزقار بونو درشوني بوني وعلماء خلاف يعني لتوجيههم حديثة بلا من هروا وكو خوي جيت يلم كظاهري حديثة كيكا فرمين خالدا مخلدا فيها خالدا مخلدا حتى أهدانا وأقلي دوزغ أمنيته بويا فقهاء فرمون علماء فرمون علماء كان صالحان شاكان بامانا مسلمان يجمل الدنيا مسلمان صالحان وشاكان وبياوخوا كان وإمام صاكان وعلماء كان يجي نبال سر نكن يجي لسر كرابا مسلمان أنتر هروا نجي نجي لسرك يكون عقوبة وتهديدك هرشيك ويخلك يدر جرأدنك نقرنا خلك يدر دواي ري خوشكارب وخلك يدر وجرأتك كاري وابكن بلي أفرمي ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملكه وإنسان اشتيق مالي خوي نبي نظری لسر نیا خلق پندی کنی لونی هنیک اوش بی یعنی بلام خلق خوما نالن پیاواتی بسر اوی حمام وکا نالن یعنی تو شتیک ملکی تونیه نتوانی بلا ام قلمه هی تونیه ام قلمه نظر بی یقینه هی تونیه که که بوی گیت نظر جا حدیثی که لمشه وزمان من هی پیغمبر اخوه صلی اللہ علیہ وسلم فرمی ولا نظر فی ما لا یملکه ابن آدم واشتی انسان اوشتي انسان ملكي خوي نبي نظري تانية قصة كي اوية تشير وكي اوية بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم مشتركي معروفي عضباء مشتركي ناو دار بوا روجك افرتك بديل افرتك بديل غيره روجك افرتك بديل غير لن كوملك افرتك درفته هنيه بورا كردن هادشي ام حشتلك او حشتلك كسيان بقسينا كان هلصنو بير فعلا حشتلك يبي يغمر النبي صلى الله عليه وسلم اكويت السري تاوي داوي هيني انا نرتيوا لا وما مشتركا ونزلك على بس رزقالن بيا مشتركا سلبرم توسي او وفابك هو بل لازل امر رزقالت بو ابي بلي برو مؤالفه باشي بيدم خزمتي باشي كم على بس رزقالن بيا سري برم اجات المدينه خلق اما حشتركا بيا مر اخواني عليه الصلاه والسلام بل اخويتي على بلا والله نزلي وام كردوا نزلي شي والله نزلي وام كردوا دينا خزمت بيا مر صلى الله عليه وسلم على يا رسول الله دنگ باسیم عفرت آمیو حال مزعکی وابو وارز گاری بو بلام نزدی کردو آمشت رسل ببری رسولی خواه فرمی ایله او بیوفاییه رسولی خواه فرمی او بیوفاییه یعنی بخرابه پاداشتی وشت رکت دایو حکوتم لبروی تو بی عرف باشی پیب دیا بلای خزبتی باشتا کم یا حتی ماوی مثلا نایلم کس عذاب دابو نمونه مش بديتي لا وفاي بيغمر صلى الله عليه وسلم امك داري بيغمر صلى الله عليه وسلم بو حيوان امك دار وسبحان الله اوصى رسول يخاف فرمي ولا ندر فيما لا يملكه ابن ادم اشتيك انساني خوينه بملكي خوينه بنزريتياني ونزرك شي حسابي بو ناكري كاتي فرمي لا نذر يعني لا صحه له ولا عبره به يعني ناس صحيحه وانا حسابي بو كلمه عبرتي نا عبرتي بهايا بلام آية كفارتك أي أداة كاتب من صحيح نيا وعبرتي بوني قالت كفارتك شين هذا نيا كفر من العلماء نا كفارتك أي أداة بلام نايبات السر كفارتك أي أداة ونايبات السر ولعن المؤمن كقتله في أمر دفر معي صلى الله عليه وسلم ونفرت كردن أما محل الشاهدة ونفرت كردن لإنسان إيمان دار وكو كشتني وايا وكو كشتني وايا هني كفرمون في التحريم يعني كشتن شني حرامة نفرت كردن لباور دارج او حرام هني كفرمون في التحريم يعني نفرت كردن لايمان كشتني ايمان دار شن حرامه نفرت كردن لايمان دارش هر وندا حرامه يعني بابلين في اصل تحريمه لاصل تحريمك هي قال شي كشتن بيغمان اغلط ثرو تنترا وغير ام توجيهش كاس توجيهم كرد توجيه تريش كرا و هني كترفرون في العقاب فهو كقتله يعني في العقوبة يعني عقوبي كشتني مسلمان كشتني كعقوبي نفرت كردني شي همان عقوبي أفرمي متفق عليه أم حديث حديثك متفق عليه وعن أبي هريرة درسي دهاته أما كوتاي درسي أمر ما نبي أبارم لفرود قال ورحمه فضله منته رحمتي خوي رحمان ليبكى وبر رحمتي خوي بمان باو آخر مان خيرك يا ربي خوي جمان جرتو بصر أورس شقامي هدايتي بيغمر كان وصديق وشهيد وصالح كان داو بصر يعفو ما كل ما خوش بي